إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا، والسمهري بضرب الهام يهدينا. لما تنادى للوغى قوم شموا الأنوف ولا غر بنادينا. سرنا جحافل نرتاجي بدلا من دار دنيا إلى أخرى تنادينا. نحن الغيارة إذا ما الدين دنسه علج تكالب بالفجار يأتينا. فاغفر لنا يا أمتي أبدا أن المنية إن ألفت تلاقينا. إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا، والسمهري بضرب الهام يهدينا. لما تنادى للوغى قوم شموا الأنوف ولا غر بنادينا. إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا، والسمهري بضرب الهام يهدينا. لما تنادى للوغى قوم شموا الأنوف ولا غر بنادينا.